الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، ونتحدث اليوم عن الحدث الأبرز والتحول الجذري في المرحلة المدنية، وهو صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل فتحا مبينا، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهنا ستتجلى السياسة النبوية بهدايات السماء، وكيف سيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم قريش ومشرك العرب في صلح الحديبية ويحافظ على القيم والمثل بواقعية سياسية. وهذه تعد أحد أكبر الإشكالات في ممارسة العمل السياسي، وهو التوفيق بين القيم والمثل من جهة والمبادئ، والواقع وإشكالاته وتعقيداته، والقدرة على تحقيق المصالح دون أن تتعارض مع المبادئ والقيم. ومن يقرأ السيرة النبوية يرى هذا جلي في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة على المثل والقيم التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، والقسط الذي جاء به وأنزله الله عليه، ومراعاة الواقع والمصالح التي تقتضيها المرحلة وظروفها. نجد أنه كما استطاع صلى الله عليه وسلم بحكمته وحلمه أن يتجاوز مؤامرة الأحزاب، ثم مؤامرة اليهود في المدينة، ثم مؤامرة المنافقين بعد ذلك، وكيف حاول المنافقون أن يثيروا الصراع الداخلي بين مكونات المجتمع، ويا للأنصار ويا للمهاجرين، وهذا التداعي الذي كانوا وراءه، ثم حادثة الإفك وما أثاروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وعن زوجه، كل هذه المؤامرات الداخلية كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها وفق هدايات الكتاب. فكان هو النموذج وهو الأسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف نزل على حكم الله في حادثة الإفك، وكيف التزم بهدايات الكتاب وصبر حتى نزل الحكم وبيانه، دون أن تأخذه الحمية الجاهلية أو تأخذه الأنفة التي كان العرب عليها آنذاك. ومع ذلك نزل صلى الله عليه وسلم على حكم الله ورضيه. ولهذا عندما نزلت الآيات في شأن رمي الأزواج والقذف، قال سعد بن عبادة: أيرى الرجل رجلا مع أهله ثم لا يفعل شيئا حتى يأتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أني أغير منه، والله أغير مني. وإنما هذه أحكام الله عز وجل، وهذه شريعته في إقامة الحدود وحد القذف وصيانة الأعراض دون سفك الدماء والقتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرحمة وهذه الحكمة لن تقتصر فقط على المؤمنين في المدينة، وإنما سنرى هذه الرحمة وهذه الرأفة حتى مع قومه في حادثة صلح الحديبية. قال: أمر الحديبية في آخر سنة 6، ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوال، وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كانت تعظم شعائر الحج والعمرة وزيارة البيت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور البيت وأن يبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة الممارسة السلمية والعمل السلمي مع قريش بعيدا عن الحرب وما جرى بين الطرفين. قال: وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه. فلما ساق الهدي، العرب تعرف أن من ساق الهدي فقد أحرم وأمن، لا يعتدي على أحد ولا يعتدى عليه. قال ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. وهذا سيكشف حقيقة قريش ومشرك العرب الذين كانوا يتبجحون بدعوى القيام على بيت الله الحرام، وأنهم أهل الحرم وأهل الله والقائمون على عمارته وسقايته. هذه الحادثة ستكشف للعرب جميعا هذا الزيف الذي كانت تدعيه قريش، وأنهم ليسوا بأحق في البيت الحرام من هذا النبي وأصحابه الذين هم أحق وأولى بالقيام عليه. قال وخرج صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العود المطافيل، يعني الإبل التي معها أطفالها وصغارها، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. قال هذه قريش قد اجتمعت وأقسمت وتعاهدت على أن لا تدخلها أبدا، وهذا من الفجور الذي أظهروه في هذه الحادثة، أن يمنعوا ويصدوا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. فهذا من الصد والمنع عن البيت الحرام. قال وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراء الغميم، فقال صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، يعني يدخلون وهم لم يخسروا شيء، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. قال يتركون ما بيني وبين العرب ثم ينظرون بعد ذلك أمرهم، فما تظن قريش، فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني به الله حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة العنق. يقول لا أزال على هذا الأمر، إن كانوا إنما جمعوا جموعهم بسبب هذا الدين الذي أنا عليه فلن أتخلى عن هذا الدين ولو على عنقي، اللهم صل وسلم عليه. قال ثم قال من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكون هناك مواجهة، مع أنه يحق له أن يدفع عن نفسه من بغى عليه وظلمه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم حرص على أن يقطع ذرائع قريش كلها فلا يترك لهم سبيل لإشاعة القول بأنه جاء مقاتلا أو يريد حربا. فأخذهم رجل من بني أسلم وسلك بهم طريقا آخر. قال فلما رأت خيل قريش قترت الجيش قد خالفوا عن طريقهم، رجعوا راكضين إلى قريش، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته القصواء، فلما بركت قال الناس خلأت القصواء وحرنت وبركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وليس هذا لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حبس القصواء لحكمة ربانية ستتجلى بعد ذلك في الصلح وما جرى فيه. فبركت الناقة ولم تقم من مكانها. قال لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال لا تسألني قريش اليوم خطة واتفاق فيه صلة رحم إلا أعطيتهم إياها، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال للناس انزلوا، قيل له يا رسول الله ما بالوادي ماء ينزل عليه، فأخرج سهما من كنانته فأعطاها رجلا من أصحابه فنزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. أخذ أعطى سهم من كنانته لرجل من أصحابه فقال ضعه في القليب، ولم يكن في القليب ماء، فلما وضع السهم فإذا الماء يفور. فهذه من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته التي شاهدها من معه من أصحابه وتواترت عنه صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن رسول صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به. بعثت قريش هؤلاء الوفود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء به، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحوا مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي للقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تحدثوا بذلك عن العرب. قالوا حتى وإن كان جاء لا يريد القتال لا يدخل مكة إلا بإذن منا، ولا يدخلها لمجرد أنه جاء معتمرا، مع أن العرب كلها كافة كل من يأتي إلى البيت لا يستأذن في الزيارة، فإذا أحرم أو ساق الهدي فتح الناس له الطريق لا يحتاج إلى إذن. إلا هؤلاء قالوا لا يدخلها علينا أبدا إلا بإذن. وهذه أحد أكبر الإشكالات بعد سقوط الخلافة وقيام هذا الواقع الجديد، أصبح موضوع زيارة البيت مشكلة. وأول من حذر من هذا الواقع الجديد هو الشيخ محمد رشيد رضا، وكتب في الرد على الشريف حسين وصحيفته مجلة القبلة آنذاك 1923 و24 المملكة الحجازية لما قامت، فبدأ الشريف يمنع مناوئيه ومن يعارضه من دخول مكة ومن دخول الحجاز. فكتب الشيخ محمد رشيد رضا رسالة يبين خطورة أن تكون مكة ويكون الحرم تحت حكم الشريف ونفوذ بريطانيا. قالوا هذه لم تحدث في تاريخ الإسلام، أن يصبح الحرمان المكي والمدني تحت النفوذ البريطاني. واقترح آنذاك أن يكون هذا تحت إشراف هيئة من علماء العالم الإسلامي تقوم على رعاية الحرمين بعيدا عن نفوذ الشريف ونفوذ بريطانيا. فأدرك محمد رشيد رضا مبكرا خطورة الدول الوظيفية على موضوع الحرم نفسه، وأن الذي أقام هذا الواقع هو الذي سيتحكم بالنهاية في أعظم شعائر الإسلام وهو الحج والعمرة. وبالفعل يعني اتخذ موضوع زيارة البيت وسيلة للضغط السياسي على كل من له موقف سياسي تجاه هذا البلد أو تلك البلد. فأصبح يمنع اليوم من زيارة البيت الحج والعمرة كل من لديه إشكالية مع المنظومة الوظيفية في المنطقة كلها، كل من يصنف بشكل أو بآخر أنه معارض أو يصبح دخوله إلى البيت وزيارته مشكلة، ويحرم اليوم من الحج والعمرة عشرات الآلاف ممن يريدون أن يحجوا ويعتمروا ولا يستطيعون، لأنه قرارات الداخلية وزراء الداخلية العرب والاتفاقيات الأمنية جعلت كل القوى السياسية التي تؤمن بالربيع العربي وبالثورة العربية وبحق الشعوب في مقاومة المحتل الأجنبي، كل هذه القوى أصبحت تصنف بشكل أو بآخر قوى إرهاب، ومن ثم كل قياداتها اليوم تحاصر أو تسجن أو تمنع من دخول البلدان بما في ذلك الذهاب إلى الحج والعمرة. فهذه سنة جاهلية لم تفعلها إلا قريش، أو يمكن قال وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها، يعني كانت خزاعة ناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم مع كونها على شركها، إلا أنها كانت تميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وستدخل بعد ذلك في حلفه وعهده. لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص، فلما رآه رسول سلم مقبلا قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول سلم وكلمه قال له رسول سلم نحوا مما قال لبديل، وأصحابه فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثوا إليه الحليس ابن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش، الأحابيش الأخلاط والقبائل التي كانت حول مكة. فلما رآه رسول الله قال إن هذا من قوم يتألهون، هؤلاء من قبيلة يعظمون البيت ويعظمون الحرمات ويتألهون ويتعبدون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. قال ابعثوا الهدي ليرى أن إنما جئنا معتمرين. قال فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، القلائد مقلدة حتى يعرف أنها هدي للبيت، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن رأى فقط الهدي أدرك أن هؤلاء جاءوا معتمرين وليسوا مقاتلين ولا محاربين، فما أتعب نفسه ولا ذهب إلى النبي، مباشرة رجع إلى قريش وعاتبهم. قال رجع إلى قريش يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، يعني الإبل تأكل وبرها بسبب الانتظار وعدم وصولها إلى المحل. رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك، فقالوا له اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. قالوا اجلس أنت ما عندك، مع أنهم هم الذين بعثوه كواسطة. قال فغضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حلفناكم ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به، قالوا كف عنا حتى نتفاوض مع الرجل ونأخذ ما نريد. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، ثم قال يا محمد أجمعت أوشاب الناس أخلاط الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك قبيلتك وعشيرتك لتفضها بهم، إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. يقول هذه قريش قد جمعت رجالها وجمعت جيشها وكأني بك غدا وقد انفض عنك هؤلاء أصحابك وتركوك. قال وأبو بكر الصديق خلف رسول الله قاعد فقال امصص بضر اللات أنحن ننكشف عنه؟ قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد قد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها، يقول سأتحمل هذه لك ليد كانت لك عندي، وكان أبو بكر قد أحسن إليه. ثم جعل يتناول لحية رسول الله وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله في الحديد، فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله سلم ويقول أكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك. فيقول عروة ويحك ما أفضك وأغلظك. فتبسم رسول سلم فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ لأن المغيرة كان قبل أن يسلم قد قتل جماعة من قومه من ثقيف، ثم سعى عروة في دياتهم وأصلح ما بينهم، فقال يعني أنت غدرت في أصحابك وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا، فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا وابتدروا وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. يظن النبي ملك من ملوك الأرض، لكن يقول هذا الملك ليس ككسرى ولا قيصر، هؤلاء يحبه أصحابه. قال وقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رأيكم. يقول أتيتكم من رجل يحبه أصحابه ولن يسلموه لكم أبدا، فروا الرأي الرشد. وأن سلم دعا خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أرسل الله. حتى الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحترموه، فقاموا بقتل جمله وكادوا يقتلونه. ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. قال: يا رسول الله، إن أردت رجل أعز مني في قريش فهو عثمان بن عفان. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف أنت بالبيت وتقضي عمرتك فافعل، وكان محرما. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل. فلما تأخر عثمان في رد الجواب شاع القول بين الصحابة أن قريش قد قتلت عثمان. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها، وكانوا نحو 1400 إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس، لا يريد بيعة الرضوان التي رضي الله عن أهلها. قال: ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أشيع عن عثمان غير صحيح. وقفنا عند بيعة الرضوان، وهي بيعة الشجرة يوم الحديبية، هذه البيعة التي قال الله فيها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بعد أن تبين أن عثمان لم يقتل وأنه حي، بعد أن حبسته قريش حين ذهب إليهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت قريش سهيل بن عمرو. قال ابن إسحاق: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخ بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. أي كل الذي تريده قريش أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته، وأن لا يدخل البيت الحرام حمية جاهلية منهم، حتى لا تقول العرب أنه دخلها بدون إذنها، إذن قريش. هذه الحمية الجاهلية التي ذكرها أيضا القرآن في نفس السورة: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وذكر فيها: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكانت قريش تبعث بعض رجالها ليثيروا الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يتعرضوا لهم ليؤكد للعرب كافة ولقريش ولأحلافها أنه إنما جاء معتمرا، وأنه لم يأتي ليحارب قومه أو يحارب قريش. موضوع من جاء معتمرا أو حاجا إلى البيت، هذه أصبحت اليوم من القضايا التي تناقش، بسبب أنه بعد سقوط الخلافة وبعد قيام الدول القطرية أصبحت أزمة العالم الإسلامي اليوم أن الذهاب إلى الحج والعمرة يكتنفه ما يكتنفه من إشكالات بين هذه الدول والحدود، وربما منعت التوترات السياسية هذا البلد أو ذاك البلد من أن يفتح المجال للمعتمرين أو للحجاج، فيحول هذا الصراع بين هذه الدول القطرية بين المؤمنين وبين المسلمين والحج والعمرة. واليوم نرى كيف أن هذه الدول الوظيفية اليوم في العالم العربي التي تحاصر و تمنع العلماء والدعاة الذين لهم موقف تجاه هذه الأنظمة من أن يذهبوا إلى الحج أو العمرة، وتحت ذريعة الاتفاق أمني العربي أصبح موضوع الوصول إلى البيت والوصول إلى الحج والعمرة لكثير من علماء العالم الإسلامي ودعاته عقبة كؤود، وهذه لا يمكن أن تحل إلا بعودة الأمة الواحدة والدولة الإسلامية الواحدة التي يعيش المسلمون فيها جميعا، لا يحول أحد بينهم وبين بيت الله الحرام. ومن أخطر الدعوات اليوم الدعوة إلى التدويل، هذه دعوة في غاية الخطورة في التدويل، وأن يتدخل النظام الدولي في موضوع الحرمين هذه في غاية الخطورة، ويجب أن ترفض هذه الدعوات المشبوهة من أي طرف كانت، وإنما يجب ألا تحول أي دولة بين الحاج والمعتمر من أي فئة كان أن يحج أو يعتمر، لا الدول التي يخرج منها الحجاج والمعتمرين ولا الدولة التي تستقبل الحجاج والمعتمرين، ليس لأحد أن يحول بين مسلم وبين هذا البيت الذي هو بيت الله. فاتخاذ ذريعة للمساومات السياسية أو اتخاذ ذريعة هذا من الصد عن سبيل الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالواجب أن تحل هذه القضية وفق رؤية إسلامية شرعية تحفظ لكل مسلم حقه في زيارة البيت مهما كان موقف هذه الدول من هذا المسلم سياسيا، وإنما يمنع من زيارة البيت من يريد الإفساد في البيت أو يريد فيه إلحاد، هذا الذي يمنع، أما من أراده حاجا أو معتمرا فلا يجوز شرعا أن يحال بينه وبينه لسبب سياسي كما يجري اليوم. قال: فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتفائل ويحب التفاؤل بالأسماء والأماكن وينهى عن التشاؤم، فلما رأى سهيل قد أقبل قال: سهل الأمر، فاستبشر وتفاءل باسمه. قال: فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع ثم جرى بينهم الصلح. وسهيل خطيب من خطباء قريش، فإطالته للكلام لشهرته بالخطابة، وهو ممن ثبت قريش بعد ذلك في الردة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أو حين أراد أن يدلع ثنيته أو فقال: دعه فقد ترى منه ما يسرك. وبالفعل حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت قريش قام خطيبا وقال: لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، فثبتوا بقوله وخطبته. قال: فلما التأم الأمر ولم يبقى إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر. لما رأى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض في موضوع الصلح ولم يعزم على موضوع الدخول إلى البيت، رأى أن هذا فيه أخذ بالدنية وأنه يجب أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الدخول إلى البيت، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لما نعطيهم نصبح نحن اليد الصغرى واليد السفلى. قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه، أي إلزم أمره وحيث يضع قدمه صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر أن أبا بكر لم يقف معه ويعزز موقفه، ذهب بنفسه إلى رسول الله. وهذا يتجلى فيه كيف كان الصحابة يمارسون حقهم في الاعتراض على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لهم ويناقشهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر أنه لم يستطع أن يشكل فريق للضغط على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. فدل ذلك على أن هذا الموضوع، موضوع صلح الحديبية بالذات، هو وحي من الله منذ أن بركت الناقة وقالوا خلأت القصواء وقال مسلم لم تخلأ وليس لها بخلق، دل على وإنما حبسها حابس الفيل، فدل على أنه ينتظر الوحي من السماء ولم يستشر أصحابه في هذا الأمر لهذا السبب. قال: لن أخالف أمره ولن يضيعني، فدل على أنه كان ينتظر الوحي وأنه كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا، لشدة ما قاله عمر لأبي بكر وللصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحمل لواء كما يقولون المعارضة للصلح، ومع ذلك لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال له إنه ربي ولن أخالف أمره ولن يضيعني. فيقول عمر ما زلت أتصدق وأستغفر من هذا الموقف حتى علمت أن الله أراد به خير. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال اكتب بسم الله. هنا يبين لنا كيف كان يسلم يمارس العمل السياسي بواقعية دون أن يعترض ذلك مع مبادئه وما جاء به من الحق والعدل والقصد. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم، فكتبها. فقال المسلم وتلكأ علي في مسحها ولم يرد أن يغير ما كتبه، فقال المسلم وضع يده على الكلمة ثم قال امسح، فمسح وقال اكتب باسمك اللهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بسياسته وحكمته وحلمه كتب عبارة صحيحة ولم يخالف ما أتى به من الحق، وإن كان قد ترك الكلمة التي هي أحق. قال ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر. فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب. أيضا اعترض علي أن يمسح كلمة رسول الله، فسهيل يتحدث بمنطق ويقول لو كنت أعترف أنك رسول لما قاتلتك، فاكتب اسمك واسم أبيك. فقال المسلم اكتب. فكتابة هذا ما صالح عليه محمد حق وصحيح، لكنه من الواقعية السياسية كتب هذا الاسم وترك الاسم الذي هو أحق أن يكتب وهو رسول الله سلم. قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين. فدل على أن من مقاصد الإسلام وغاياته تحقيق السلم ودعوة الناس إلى دخوله سلما، وإنما شرع الجهاد لدفع العدوان والطغيان دفعا أو طلبا. الإسلام نفسه رسالة السلام، ادخلوا في السلم كافة، هو أصلا مشتق من السلم كما في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس. هذه هي الغايات الكلية للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلح ووضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه، وإن بيننا عيبة مكفوفة، وإنه لا إسلال ولا إغلال، لا سرقة ولا خيانة ولا غدر، وإنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق السلم ويؤمن هذه الجبهة ويحيد قريش هذه التي كانت هي التي تمثل الزعامة في القبائل العرب، فلما حيدها كان ذلك فتحا كما وصفه القرآن. وسيمضي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح شمال الجزيرة العربية ويتفرغ لليهود ومؤامراتهم، حيث كانوا هم الذين وراء الحروب التي كانت بين النبي وبين العرب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله نرد إليهم من جاءنا ولا يردون منا من ذهب إليهم، قال من ذهب إليهم فلا رده الله، من ذهب مرتدا فلا حاجة لنا به، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلمهم أحد من أهل المدينة أو من مسلمي ومواطني المدينة، وإنما من جاء من مواطني مكة بعد هذا الصلح فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبله وفاء بالعهد، وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا كما جعل المهاجرين من قبل فرجا ومخرجا. وهذا الذي كان، لأنه بعد ذلك أصبح للمسلمين شوكة كما سيأتي في الخبر. قال فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وكانت خزاعة على شركها، ومع ذلك أصبحوا حلفاء وأولياء للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا في السنة 6، وسيمضي إلى السنة 8، وسيفتح مكة دفاعا ووفاء لخزاعة بعد أن اعتدت عليها بنو بكر وقريش. فعلمنا يقينا معنى الولاء والبراء، وأن الولاء من الولاء الحليف الذي يوالي المؤمنين يكون له ذمة الله ورسوله، وأن هذا لا ينافي إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. فهذه الولاية الإيمانية. أما الولاية السياسية فمن تولانا وجبت له منا النصرة، من أهل الذمة إن كان في دار الإسلام من مواطنيها وجبت له النصرة والحماية وذمة الله ورسوله، وإن كان من خارجها من حلفائنا ممن يوالينا على عدونا فله مثل ما لنا عليه، ولا يتنافى هذا مع الولاء الإيماني. قال: فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم، وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا في مكة. أيضا اشترطوا عليه أن لا يدخل مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. وواضح من الكتاب من ينظر إليه من أول وهلة يتصور أن فيه إجحاف وهضم لحق المؤمنين والمسلمين، وسيكون هو الفتح والنصر لهم، فسماه الله فتح لأن مآلاته ستكون في صالح المسلمين وليس في صالح قريش كما توهمت قريش. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو سهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وسهيل يكتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ولده أبو جندل قد جاء فارا من مكة يرسف في أغلاله والصلح قد وقع، وهذا أول ابتلاء للمؤمنين. قال: يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم يشكون في الفتح أو لا يشكون في الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وهم في المدينة أنه رأى أنه يأتي إلى البيت ويطوف بالبيت ويقصر ويحلق، فجاء الصحابة على هذه الرؤيا وهم لا يشكون بأنهم سيدخلون ويطوفون، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي في الصلح على أن يعود وأن يرجع وقعوا في اضطراب وشك، كيف نرجع والنبي ورؤياه حق ورؤيا النبي وحي ونرجع ولم نطوف في البيت؟ فلما اعترضوا عليه وسألوا صلى الله عليه وسلم قال: أقلت لكم في عامكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ستأتونه وتطوفون وتحلقون وتقصرون. فكان ذلك العام الذي يليه، ثم كان عام الفتح صلى الله عليه وسلم. قال: لرؤيا رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم، يعني عظم عليهم الأمر، لم يتحملوا هذا الصلح وهذه الاتفاقية حتى كادوا يهلكون. فلما رأى سهيل أبا جندل، لما رأى سهيل بن عمرو ولده أبا جندل قد أقبل، قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه، ثم قال: يا محمد قد لجت القضية، يعني وقعنا الصلح وتم الاتفاق بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، يعني هذا أول تطبيق للاتفاقية على إرجاع أبي جندل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فجعل ينتره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش، والده سهيل يجر ولده أبا جندل إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، زادهم هم على همهم، أن رأوا بأنهم لا يستطيعون نصرة مسلم قد جاء مهاجرا إليهم فارا إليهم بدينه يرسف في أغلاله. وهنا من أشد صور الصبر والثبات الذي تعرض له الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعين عليه ويقبض عليه، وإنما خلى بين الرجل وبين والده، ووالده الذي أخذه وجره إلى قومه وهم في الحديبية قريب من مكة ليسوا في المدينة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن نغدر بهم وسيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا، وهذا الذي كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه، عمر قام إلى أبي جندل وأخذ يعرض له السيف ويقول له اصبر يا أبا جندل فإنهم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدني عمر قائم السيف منه، يدني السيف لعله يأخذ السيف ويقاتل به ويفر. يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف ويضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. يقول الرجل أبى أن يأخذ السيف ويقاتل، فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا في الحل، وكان يصلي في الحرم، كان بين الحل والحرم ويصلي في الحرم. فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره ثم جلس فحلق رأسه. فلما رأى الناس، لم يذكر هنا قصة أم سلمة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، أبوا وتلكأوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على أم سلمة رضي الله عنها، قالت ما بك يا رسول الله؟ قال أرأيت ما فعل أصحابي؟ قالت وما فعلوا؟ قال أبوا أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم. قالت لا عليك يا رسول الله، أخرج إليهم وانحر هديك واحلق شعرك وسيفعلون. فلم يتكلم مع أحد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه. فلما رأى المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإذا كلهم يتسابقون للنحر والذبح، تواثبوا ينحرون ويحلقون. ثم انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلة، رجع على طول من الحديبية إلى المدينة، حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون أي لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رأى أنه سيدخل مكة آمنا لا يخاف، يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين معه لا تخافون، فعلم من ذلك ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو صلح الحديبية. في نفس السورة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى ما ورد في هذه السورة. يقول الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. الزهري يقول لم يفتح على المسلمين كيوم الحديبية كهذا الصلح، فسماه الله فتح، مع أن ظاهرة أن قريش فرضت شروطها على النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل ورجع، ومع ذلك سماه الله الفتح، وهذا الذي حدث بعد ذلك. قال فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. قال من بركة هذا الصلح أنه في هاتين السنتين ما بين صلح الحديبية سنة 6 وفتح مكة سنة 8 أمن الناس بعضهم بعض، فصار الناس يتحاورون ويتفاوضون ويذهب بعضهم إلى بعض ويسمع بعضهم من بعض، فلم يكلم أحد في أمر الإسلام إلا ودخل فيه. قال ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. يقول جابر خرجنا مع رسول الله، يعني أتى إلى صلح الحديبية معه 1400 من أصحابه وهم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء بعد سنتين معه 10,000 من أصحابه أو 12,000 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، 10,000 12,000 في هوازن، وإنما جاء في سنتين. فإذا من دخلوا في فترة الصلح أكثر ممن دخلوا في فترة الحرب. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.